بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحد الإخوة في بلاد الغرب طلب مني بعض كلمات حول من يقيم هناك من المسلمين. أولا، هناك شبهة مفادها عند بعض الجاهلين أن من أقام في بلاد الكفار فإنه يموت على غير الإسلام، وهذه شبهة لا تحتاج أصلا إلى رد، ولولا أنها قيلت لما تطرقنا إليها، لأنه يوجد في بلاد المسلمين من يموت على غير الإسلام، فليس الأرض لها تعلق بعمل الإنسان وخاتمته، والأرض لا تقدس أحدا، لا الأرض المقدسة ولا غيرها، لأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولم تنفعه الأرض التي هو مقيم فيها، لا ينفعه إلا تقوى الله تعالى. فأول شيء أوصي به من سألني من المسلمين الذين التجأوا إلى هذه البلدان لسبب من الأسباب، كعلاج لا يجدونه في بلدانهم، أو لم يستطيعوا ولم يتمكنوا من الهجرة إلى ديار الإسلام فجاءوا إلى هذه البلاد لما وقع عليهم من الظلم في بلاد الردة، أول شيء نوصيهم به هو تقوى الله تعالى. وتقوى الله تعريفها بكل اختصار هي اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وليعلم أن من حقق تقوى الله تعالى فقد حاز الخير كله، لأن من ثمرات التقوى حب الله تعالى. قال الله تعالى في سورة التوبة وفي غيرها: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. فمن فعل ما أمره الله تعالى به وترك ما نهاه الله تعالى عنه فهو من المتقين، لأنه أطاع الله تعالى وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا من أراد أن يجعل الله تعالى له مخرجا فليتق الله، مخرجا من كل ما يضيق على الناس. وأيضا من أراد الرزق فلا يجد أحسن من التقوى لاستجلاب هذا الرزق، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واستجلاب الرزق المبارك فيه بتقوى الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. استنبط من هذه الآية الكريمة بعض العلماء أن الصلاة على أوقاتها أيضا، مع أنها زيادة سبب لزيادة الإيمان، وفيها نهي عن الفحشاء والمنكر، ففيها أيضا استجلاب للرزق، فمن حافظ على الصلاة في وقتها رزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب، لأنها من تقوى الله تعالى. فرزق الله تعالى لا يستجلب بالحرث صباح مساء، فحتى ثور الحقول يحتاج إلى راحة. وقد ذكر البعض شبهة مفادها عندما يحرث صباح مساء ويعمل نوعين من الأعمال أو ثلاثة في اليوم ولا يخلد إلى الراحة ولا يرى أهله إلا قليلا، قال: العمل عبادة. العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى هو العبادة، والسعي على الأهل ومن جعلهم الله تعالى تحت مسؤوليتك هو العبادة، ولكن ليس أن تعبد هذا العمل، يجب أن تعبد الله تعالى وأن تعمل لله تعالى وتعطي كل ذي حق حقه، وليس أن تعبد هذا العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إلى أن قال: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا دخلته شوكة فلا أخرجها الله تعالى منه. فليس ما يقولون صحيحا، فعبادتهم في الحقيقة للدرهم والدينار، وهذا حال أكثر جاليتنا هنا في الغرب. تقوى الله تعالى إذا حققها الإنسان فلا يضره أين يقيم، وأما إذا كان في محيط أثر على تقواه ولم يستطع أن يقوم بما أمره الله تعالى به من إقامة لشرع الله تعالى على نفسه وعلى أهله ومن يعول، فهذا لا يجوز له، بل يحرم عليه أن يقيم بين أظهر الكافرين. والأصل هو تحريم الإقامة بين أظهر الكافرين، والكلام هنا في هذا التسجيل عن المسلم المضطر الذي لم يجد سبيلا إلى الهجرة إلى دار الإسلام، أو يوجد من المسلمين من لديه بعض الشبهات على دولة الخلافة مثلا، فيعطي نفسه وقتا، ولكن يعطي نفسه وقتا لكي يتدبر الأدلة ولكي يسأل الله تعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم، لكي يتأكد أن دولة الخلافة هي دار الإسلام الحقيقية التي يقام فيها شرع الله تعالى. هذا لا ينكره إلا جاهل أو عدو للإسلام. الأمر واضح أن الناس هناك وفقهم الله تعالى لإقامة شرع الله تعالى وإقامة حدود الله تعالى، وأنهم على منهاج النبوة، والناس يريدون في مخيلتهم ملائكة لا يخطئون، يريدون ملائكة، ولكن خلق الله تعالى الإنسان هذا الإنسان ضعيفا، ولو لم تذنبوا يقول عليه الصلاة والسلام: لذهب الله بكم حتى يأتي بقوم يذنبون فيغفر لهم. والخطأ لم يسلم منه الصحابة، فكيف يسلم منه من جاء بعدهم؟ والإنسان يحرم عليه أن يكون كالذباب لا يسقط إلا على العقير، يترك هذا الثوب الأبيض ثم يسقط على نقطة الدم. ولا يجرمنكم، يقول عز وجل، شنآن قوم على أن لا تعدلوا، لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم إذا اضطر إلى الإقامة بين أظهر الكفار والمشركين فعليه بتقوى الله تعالى، وليس من تقوى الله تعالى أن يخجل من الكافرين، كيف يخجل من الكافرين؟ يخجل مثلا أن يصلي، يقيم شعائر الله تعالى. وبعضهم كما سمعنا عنهم ممن خذلهم الله تعالى وسلط عليهم الإخوان الشياطين وسلط عليهم غيرهم من أهل البدع، أفتوهم بتأخير الصلوات مثلا، فيذهب إلى العمل ولا يصلي، فإذا لم يجد عملا يقبل صاحبه على هذا المسلم أن يصلي في أوقات العمل عمل، ثم ذهب إلى البيت وجمع الصلوات، كل الصلوات التي لم يقدر على أن يصليها في محل العمل، هذا لم يحقق تقوى الله تعالى، وهذا معرض للوعيد في إقامته بين أظهر هؤلاء. قال تعالى في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فكونك تفضل العمل على الصلاة فهذا ليس من تقوى الله تعالى. الآن قدمت هواك وفشلت في الاختبار، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أعرف رجلا مسلما جاء للعمل فرفضوه إذا كان يصلي، فرفض العمل وقال لهم الصلاة لي كالهواء لكم، لا أستطيع أن أعيش بلا صلاة. رفضه هذا وهذا إلى أن من الله تعالى عليه بعمل يصلي فيه رغما عنهم، ولا يصافح النساء ويقوم بشعائر الله تعالى ويطلق لحيته ويقصر ثوبه وهو يعمل. فإذا اختلت في قلبه تقوى الله تعالى فلا يجوز له، بل يحرم عليه أن يبقى بين أظهر هؤلاء، لأن الآية عامة لم تخصص ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. تضايقت هنا في أرض، غيرها إلى أرض أخرى أقل مفسدة منها حتى تحقق تقوى الله تعالى. وعجبا من إظهار الكافرين لباطلهم وخجل بعض المهزومين من حقهم، فلا يستطيعون إظهار الصلاة ويتحرجون فيصافحون النساء ولا يقومون بما أمرهم الله تعالى. فيجب على كل مسلم هناك في تلك الديار أن يتقي الله تعالى، ويجب عليه أن يحذر من مرضين يصيبان قلبه، سهمين يحذر من سهمين مسمومين، الشهوات والشبهات، وسهم من هذين السهمين يكفي لكي يذهب بدينه. بكل اختصار، الشهوات والشبهات. الشهوات أعظمها هنا في بلاد الغرب فتنة النساء، فيحرص على تجنب مواطن الفتن، فلا يكون في بيئة يرى فيها النساء الكاسيات العاريات، كمن يدخل في مجال الرياضة معهم كالسباحة وغير السباحة ومجالات أخرى، كمن يتعمد النظر إطلاق البصر على الدعايات المنتشرة في بلاد الكفر. وأيضا من الفتنة، فتنة الشهوات، فتنة المال، هاتان أعظم الفتن هنا النساء والأموال. إذا نجى الله تعالى عبدا من فتنة النساء ومن فتنة المال، عبادة المال، فقد نجاه من شر عظيم. نأتي إلى قال تعالى عن الشهوات: والله يريد أن يتوب عليكم، كما في سورة النساء، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلا يختلي بامرأة ولا يلعب دور الداعي إلى الله تعالى فيذهب يدعو النساء، ولا يدعو امرأة يختلي بها ولو دعاها إلى الله عز وجل، لا يختلي بها لكي لا تصيبه فتنة، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت، يعني احذر منه كما تحذر من مواطن تتسبب لك بالموت. فيحذر من فتنة النساء والخلوة ودعوة النساء أو الانفراد بإحداهن، وأيضا الانفراد، يحذر من الانفراد بالفتن المنتشرة في النت، وهذه الفتنة تصيب من هو مقيم في دار الإسلام ومن هو مقيم في دار الكفر، وهي من أسهل الأمور، لأن النار حفت بالشهوات، فمن اقتحم هذه الشهوات دخل النار، أسهل ما يكون. والشبهات توجد هنا، شبهات في العقيدة يجب عليه أن يطلب العلم الشرعي من مضانه لكي يحصن نفسه من شبهات الكافرين ومن شبهات المرتدين. من هم المرتدون؟ المرتدون يقول عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: من هم؟ صفهم لنا يا رسول الله، يعني حتى نتجنبهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون ألسنتنا. فيوجد في إدارات المساجد هنا في البلاد الغربية أغلب القائمين عليها من المرتدين، أقولها نعم، من المرتدين. جزار طرى على باله، تعب من لحم البقر، لحم الغنم، ثم طرى على باله أن يطلق اللحية ويكون إماما، فجاء وتملق إلى أعضاء الإدارة وأصبح شيخا للإسلام بين ليلة وضحاها، ثم بدأ يفتي وبدأ يسيطر على الموارد المالية وعقيدة المسلمين هناك المخدرين. ولذلك من أراد النجاة من هذه الأشكال فليتكاتف ولينصر دعاة الحق ولا يخذلهم، فيخذله الله تعالى في عقيدته. انتبه أيها المسلم المقيم بين أظهر الكافرين، توجد هنا مراكز إسلامية تشاهد فيها كاسية عارية يأمرونها مجاملة بوضع شيء على شعرها حتى تدخل إلى المسجد، وتكون مسبقا قد حملت من الزنا، ويقول صاحبها لأعضاء هذه الإدارة: أريد ولدا شرعيا. فيقولون له: ما عليك إلا أن تدفع مبلغا من المال ونعمل لك العقد الشرعي وأنت مسلم. وهي مسلمة مع أنه لا يصلي، وهي لا تعرف شيئا عن الإسلام. هذا ما يحصل في بلاد الغرب وفي هذه المساجد التي يذهبون منها إلى طواغيت الحكم عندنا يقبلون أحذيتهم لكي يمدونهم بالأموال فيشترون الأوقاف هنا، ثم يضحكون على هؤلاء الكفار ويقولون أجرنا هذا المكان إلى رجل آخر حتى تدفع البلدية لهم نسبة من الكراء الإيجار. فقد مسخوا دين الناس هنا، ولم يسلطهم سبحانه وتعالى على أمثال هؤلاء الناس إلا لأن هؤلاء الناس خذلوا دعاة الحق، فخذلهم الله خذل هؤلاء المجاميع، خذلهم في عقيدتهم، فلا تكونوا من هؤلاء. يعني مثل من الأمثلة، جاء من يحذر من نصر اللات والعزة، حسن نصر الشيطان، وذكر بأنه لا يمت إلى الإسلام بصلة، فلم يجد له أنصار، وقام عليه الغوغاء وهتفوا بحياة حسن نصر الشيطان، وأصبح هذا المسلم الداعية إلى الله تعالى شاذا بين هؤلاء الغوغاء. فما كان من أعضاء إدارة هذا المسجد وذاك المسجد، وليس هذا في يقع في مكانين أو ثلاثة في بلاد الغرب، بل أكاد أجزم أنهم مطبقون على محاربة كل من يتكلم بالحق. فلا تكونوا أعوانا لهؤلاء، وكونوا أنصارا للحق، وكونوا خير سفراء للإسلام. فقد شوه الإسلام جاليات أتت إلى هؤلاء القوم وأقاموا بين أظهرهم، فلم يعرف هؤلاء القوم من هذه الجاليات غير الغش والزندقة والزنا وشرب الخمور، لم يعرف منهم الكفار شيئا عن الإسلام، ولم يشموا فيهم رائحة إسلام لكي تقوم عليهم حجة الله تعالى. ثم بدأ الشباب يدخلون إلى المتاجر ويسرقون بحجة الغنائم، ولا أدري بأي دليل استدلوا، فتوى أبو فلان وفتوى أبو فلان وفتوى أبي فلان، ولم نفهم النص. فقد حاربت قريش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحرب، فلم يأتي في دليل واحد أنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يدخلوا إلى متاجر قريش ويسرقوا منها، بل إنه أدى الأمانات إلى أهلها مع أنهم كانوا كفارا ومحاربين. فلا أدري بأي شيء يستدل من يسرق من محلات ومتاجر هؤلاء القوم ويكون وسيلة في الصد عن سبيل الله من حيث لا يشعر، وينفر الناس عن دين الله من حيث لا يشعر. فهذه بعض الكلمات حول ما يجري في هذا الغرب، مع ما نشهده من موجات اللجوء التي يكون أكثرهم شبيحة لنظام الأسد أو نصيرية أو درزية من علية القوم الذين دفعوا الأموال الطائلة لكي يصلوا إلى هذه البلاد، لا لكي ينشروا فيها الإسلام، بل لكي يفسدوا كما أفسدت الجاليات من قبلهم، والمصلحون في هذه الجاليات قليل، لا تكاد تجد في مدينة من المدن إلا من تعده على أصابع يدك الواحدة نسبة إلى المفسدين الموجودين في هذه البلدان الأوروبية وغيرها. الاهتمام فقط بالعمل، الاهتمام فقط بالدرهم والدينار، لا يعرفون دينهم، يأتيهم من يأتيهم ليخطب بهم، لا يسألون عن دينه، يهمهم فقط أن يتكلم الخطيب ويفرغ من خطبته في الجمعة لكي يخرجوا حتى تسجل لهم عند الملائكة أنهم حضروا إلى صلاة الجمعة، ولا يفقهون شيئا أصلا مما يقوله الخطيب. فلا تكونوا من هؤلاء، واتقوا الله تعالى، وانصروا دعاة الحق، فإذا خذلتموهم خذلكم الله تعالى، وأصابكم في عقيدتكم، وسلط عليكم أنفسكم فقادتكم إلى هلاككم، وأتبعتكم هواكم، وكان أمركم فرطا. هذا، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.